يعني ايه هي رودريج اشتقته من لاجندر بس الدلالة ال تمام. المهم انا فاهمك اللي يجي طبعا انتوا مش فاهمين ايه رودريج وايه لاجندر بس ما عليه. هنا دي ده رودريج خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هندخل في مين؟ في رودريج خلاص. رودريج ده سيكشن كده اربعة يعني احنا كده خدنا في لاجندر واحد واثنين وثلاثة. واحد اللي هو الاثبات خلاص وتقريبا اثنين ما فيش. ثلاثة اللي هو اللي هي ايجاد الايه البي دوت والبي واحد والبي اثنين. هنجيب برضو البي دوت والبي والبي واحد والبي اثنين بس باستخدام مين؟ رودريج. باستخدام مين؟ رودريج. رودريج يحفظ الصيغة دي بي ال اكس واحد على اثنين اس ال ال اي دي ال على دي اكس اس ال اكس تربيع ناقص واحد ده كله هي سهلة مش صعبة يعني هي تعويضها بس هي بس تحس ان حفظها صعب لكن تعويضها سهل تمام. يبقى كتر الف خيرها لو جابتها لك في الامتحان لو قالت لك يوسنج رودريك كذا هاتي لي كذا بس ما اعتقدش يعني انا هجيبك كل القوانين يعني اغلب القوانين تحسوها طويله او ما تحفظيها خلاص يبقى خلاص يبقى بس احفظيها برضو ما تضمنيهمش يعني. بقول لك يوسنج ايكويشن 7 استخدمي ايكويشن 7 عشان تجيبي برضو البي قلنا البي 1 والبي دوت والكام باستخدام ايه والبي دوت خلاص. قلنا نفس القيم اللي طلعت لي في مين؟ في لاجندر. طيب لما هنا هنعوض ال بكام؟ بصفر. ما هي بي دوت صفر هنشيل كل ال ونحط مكانها كام؟ صفر. كل ال تقابلني صفر. كل ال تقابلني كام؟ صفر. 2 اس صفر اي حاجه اس صفر هتبقى ما هنا هتبقى هنا كام؟ واحد بالظبط كده خلاص. وهنا الصفر اي هيبقى بكام؟ واحد. معنى هنا معنى كلمه صفر معناها ان انا ايه؟ ان انا مش ما فيش اشتقاق. كلمه صفر ما فيش اشتقاق. فيطلع لي اي حاجه اس صفر بكام؟ فيطلع لي هنا في الاخر كام؟ ما هو ده كده اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد خلاص. وده كده هيطلع صفر واحد بواحد واثنين اس صفر بايه؟ بواحد. فكله هيطلع لي كام؟ واحد. معايا ولا لا؟ يبقى فيه البي دوت اكس بكام؟ واحد. كنت تكون غايده دي والفرق انا اعمل حاجه لما ال بكام؟ بواحد. هنشيل كل ال ونحط مكانها كام؟ واحد. اهي واحد وهنا واحد وهنا المشتقه الاولى. 2 اس 1 ب 2 لا 2 اس 1 ب 2 صفر 1 هيبقى ب 1 يعني ده لما نيجي نكتبها كده هتبقى 1 على كام؟ دي كده 2 والمشتقه من هنا المشتقه دي هتبقى كام؟ 2 اكس يعني هتبقى 2 اكس على 2 يعني هي نص 2 اكس. انا طلعت دي لوحدها دي كده لوحدها طلعت بكام؟ بنص نص ايوه يعني 1 على 2 ودي كده كلها اشتقاق ده تطلع بكام؟ ب 2 اكس. 2 اكس في نص يبقى نص 2 اكس والاثنين هتروح مع الاثنين هيتبقى لي كام؟ اكس. معايا كده ولا لا؟ هاجيب بعد كده اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ 2. فواحده تقول لي طب انا لو جات لي في الامتحان بعد كده انا حافظه الصيغه دي معنى مثلا لو جابت لي بي 4 اسهل ان انا اجيبها من هنا بس هي لو طلبتها لي بلاجندر جيبيها من هنا الاول اسهل تفهماني وبعد كده هاتيها من ايه؟ من لاجندر. بس انا شايفه لاجندر اسهل لان هنا لو جابت لك بي 5 هتضطر تشك كام مره؟ 5 مرات فهماني. فهتبقى ايه فيها ايه؟ فيها اشتقاق كبير شويه. هنا هنجيب بكام؟ اتنين. باتنين هيبقى نشيل كل ال ونحط مكانها كام؟ اتنين. وهنا هتبقى المشتقه لهين التانيه. في يعني انا هنا الدكتوره عملتها هنا في المحاضره اللي هي ال 14 في المحاضره المهم يعني هاتي ورقه يعني تعمليها بطريقتين يعني انا ممكن هنا انا هنا بدل ما اقول تربيع رحت فك الفك التربيع قلت مربع الاول في الثاني في اثنين ومربع الاخير فهماني. أيوة. انا ممكن اشتغلها عادي يعني قاعده السلسله يعني هنا 2 اس مش دي 2 اي 2 اي اللي هي 2 في 1 ب 2 و2 اس 2 ب 4 خلاص هتطلع دي 1 على كام؟ على 8. انا بجيب المشتقه الثانيه لدي تمام اقدر اشتقها بطريقتين يعني اقدر اشتق دي بطريقتين العاديه ان انا فكيت الفك التربيعي وبعدين اشتق 4 اكس اس 3 و2 في 2 ب 4 اكس مشتقه الواحد بكام؟ بصفر. وبعدين يبقى انا كده اشتقت المشتقه لهين الاولى ارجع اشتق كمان مره ال 4 هتبقى كام؟ 12 اكس اس 3 ناقص كام؟ ناقص 4. ايوه معايا ولا لا؟ يشتق 3 مرات مرتين بس اشتقت انا هنا ده فكي ده فك فك بعدين ده اشتقى. فك بس احنا فكينا ايوه فكينا الفك التربيعي وبعد كده اشتقيت مره وبعد كده اشتقيت كمان ايه مرة كمان مره خلاص دي المره الثانيه اهي نقدر نشتق بالقوس ايوه ما هدي اللي انا كنت هقولها ان لو عايزه اشتق دي اهي اكس تربيع هتطلع نفس الناتج اكس تربيع ناقص واحد لكل تربيع احنا كده كده عارفين ان هي مضروبه في كام واحد على 8 بعد ما اخلص هنبقى ايه الاشتقاق الاولاني اكس تربيع ناقص كام ناقص واحد في مشتقه اللي جوه اللي هي كام 2 اكس مش احنا عارفين قاعده السلسله انزل 2 وانقص 1 واشتق اللي جوه قاعده السلسله تمام هتبقى هنا 4 اكس في اكس تربيع ناقص 1 اشتقها كمان مره ها أربعة مش ده هتبقى حصل ضرب إيه؟ دالتين صح ولا لأ؟ أيوة. بأي طريقة أو قبل ما تشتق هتبقى 4 إكس أس 3 ناقص 4 إكس، اشتق دي هتبقى 12 إكس تربيع ناقص 4، مش هو نفسه. هو نفس الناتج؟ بأي طريقة بأي طريقة، شوف أنت عايزة تشتق اشتقاق اشتقاق عادي بقى بتاع أولى جامعة، أي طريقة اشتق، المهم أكون عارفة أنا بعمل إيه. تمام. عايزة تفكي وتشتقي، عايزة تفكي بقاعدة السلسلة وتشتقي اللي أنت حباه. خلاص يبقى احنا كده طلعنا بي دوت وبي واحد وبي اتنين، في مشكله كده؟ تمام. ها ده لازم يجي سؤال في الامتحان من وين؟ من هنا. ما هتكون ابقى ما انت بعد ما تطلعي ده لازم تضربيه في كام؟ في توم. خلاص هتبقى لما تيجي تشق هتقول على الاثنين او على الاربعه فيها الاثنين، على الاربعه فيها الايه؟ فيها الثلاثه. تيجي تربعي تاني تضربيه في ده، على الاربعه فيها الواحد هيبقى فيها الايه؟ الاثنين، فهنا يبقى واحد. يعني اكنك قسمتي مره 12 على 8 يطلع فيها الثلاثه، ومره الاربعه على 8 بالظبط، وهكذا. فهمت كده؟ أيوه. معايا ولا لا؟ خلاص اشتقاق عادي. تمام. لو سبتيها كده صح عادي. هتفهم كده ولا لا؟ يبقى انا كده جبت البي دوت والبي واحد والبي اتنين بدلاله رودريج وبدلاله مين؟ لاجندا. وده لازم يجي في الامتحان لازم. يا ده يا ده لازم يجي. خلاص. هنا برضو هنا باستخدام فايند بي اربعة وبي ستة باستخدام برضو مين؟ دي قلنا هتكون نفس الفكره، بس احنا في بي أربعة يبقى هشتق كم مره؟ أربع مرات. فشفتي بي أربعة لوحدها قد ايه؟ هي مش صعبه، بس مشكلتها ان انا ايه؟ طويل. يعني هنا هعوض مكان ال بأربعة وبس اشتق يعني هنا يوسنج فايند بي أربعة باستخدام ايكويشن كام؟ ايكويشن 6. فين ايكويشن 6 بقى عندها؟ هنا. ايكويشن يعني بنفس الطريقه، بس ده معادله ثانيه. تمام. يعني هي نفس رودريج، بس دي اللي اشتقنا منها رودريج، انتوا فاهمين ازاي؟ بس هي عملتها بالطريقه دي، بس ما اعتقدش يعني ايه لو جات لك، يعني لو جات لك باستخدام ايكويشن 6 دي، انت مش هتحفظي ايكويشن 6، هي هتجيب لك الايه؟ الايكويشن. خلاص انا ما اعتقدش ان تحفظي كل الايكويشنات دي. هو التعويض سهل، خلاص انا عندي الايكويشن هعوض، هشيل كل ايه لو احط مكانها كام؟ 4. صلي كم ركعه؟ الله اكبر يا ولا على الايمان بتاع اهو تعالى اقول لك، تعالى اقول لك عشان ما حدش يسمع، هم مش هيعرفوا يسمعوا. 2 2 2 2. خلاص يبقى هنا اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ 4. اهي شلنا كل ال وحطينا 4، شلنا كل ال وحطينا 4. هي مش صعبه، بس المشكله بس ان احنا هنفك كتير. ايوه. فهنا هتبقى 2 في 4 بكام؟ 8 و2 اس 4 و4 اي لكل تربيع. هنا اكس اس 4، 4 ناقص 1 ب 3، 3 في 4 بكام؟ 12. وبعدين هنا 2 في 4 ب 8 ناقص 1 هتبقى كام؟ 7. وهنا هتبقى 4، 4 ناقص 4 هتبقى كام؟ 0. خلاص يعني اكس اس كام؟ اكس اس 0 يعني. وبعدين هتبقى 4 ناقص 1 ب 3 و4 ناقص 2 ب 2 و4 ناقص 1 ب 4 ناقص 3 ب 1، وهنا هتبقى 2 في 4 وهكذا. خلاص افك كل واحده لوحدها، فك فك فك هيطلع لي الناتج. تمام. دي بي ايه؟ 4. عايزه تعمليها بده صح، بس هتشتقي كم مره؟ 4. لا 4 مرات. خلاص وهيطلع نفس الايه؟ نفس الناتج. طيب. معايا ولا لا؟ أيوه. يعني واحده ممكن خلاص نمشي على نفس ده. أيوه. نمشي على نفس، نخلي التمن دي ماليش دعوه بيها. طيب. ونفس دي اشتقها كمان ايه؟ مره واحده كمان بس. ايه كمان مره واحده. فهمت كده؟ أيوه. هيطلع لي نفس الايه؟ نفس الناتج. تمام. فهمت كده ولا لا؟ أيوه. معايا. طيب فايند بي أربعة برضو باستخدام ايكويشن كام؟ 9. ايكويشن إيه؟ لا 5. فين ايكويشن؟ لا ايكويشن 5 دي اللي هي لاجندر. ايكويشن 5 اللي هي لاجندر اللي احنا جبنا منها مين؟ جبنا من ما احناش احنا لسه جايبين قبل كده البي دوت والبي واحد اهي، مش احنا لسه جايبين من هنا باستخدام لاجندر، جايبين مين؟ جبنا البي دوت والبي واحد والبي اتنين صح والبي تلاتة. هناخد نفس المعادلة دي، احنا عايزين بي كام؟ بي اربعة. يبقى بي اربعة هنستخدم الايه؟ الزوجي صح ولا لا؟ تاني دي لاجندر. خلاص وعايزة يبقى احنا كده بنجيب نفس الحاجة بس باستخدام كم معادلة؟ تلات معادلات. معايا ولا لا؟ لاجندر ورودريج. خلاص بس رودريج ده صغطين. فهمت كده ولا لا؟ طيب هناخد احنا قلنا هنشتغل على كام؟ اهي بي اربعة، قلنا بي اربعة زوجي، يبقى انا شغالة على مين؟ على الزوجي صح ولا لا؟ اهي هيبقى هنا واحد، اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ اربعة. اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ اربعة. تمام كده؟ اهي اشيل كل ال واحط مكانها كام؟ اربعة. لعند اللي بعد دي هتبقى بصفر، لان هتبقى اربعة ناقص اربعة بصفر، فخلاص هنقف لعند هنا. خلاص الايه دوت تنزلها، اربعة وواحد كام؟ خمسة. اربعة في خمسة بعشرين، عشرين على الاثنين هيبقى فيها الايه؟ العشرة. هنا اربعة في واحد خمسة، هاتيها كلها بالآلة، يعني دي كده روح احطها بالآلة هتطلع لك على طول. انت معايا؟ انا هتطلع لك على طول. ودي لو حطيتها بالال هتطلع لك صفر، لان 4 ناقص 4 بكام؟ بصفر. فكله هيبقى بصفر. معايا ولا لا؟ احنا قلنا لازم لازم لازم بعد حد معين الخانات بتتشال. خلاص هيتبقى لنا الحد ده. لو لاحظتي هنا اهي دي 1 ودي 10 اكس تربيع ودي 10 اكس اس 4. هنا راح عامل ايه؟ قال لي هنا دي الاي دوت 1 راح هنا مش دي اكس اس 2 واكس اس 4. طلع الاكسات خالص. ما احنا لما الواي بواحد يبقى الاكس بكام؟ احنا دي فرض قلنا ده فرض لازم في ايه؟ في الاجندر. ليش خرجنا الاكسات؟ احنا مش خرجنا، احنا شلنا عوضنا الواي بواحد والاكس بايه؟ بواحد عشان نجيب قيمه مين؟ الاي دوت زي ما بنجيبها قبل كده. تمام؟ أيوة. خلاص دي اصبحت المعادله. يبقى الاي دوت هيبقى 8 على كام؟ 3 يعني 3 على 8. لو جمعتي ده كله بالاله هيطلع لك 8 على 3. طيب طب لو انت سويتي ده بالواحد وعايزه يبقى هيطلع 3 على ايه؟ على 8. معايا ولا لا؟ يبقى لما اجي احط نفس المعادله دي بس مضروبه في كام؟ في 3 على الايه؟ على 8. لو جيتي ضربتيها هتطلع لك نفس الايه؟ نفس اللي فوق. انت معايا ولا لا؟ خلاص يعني اضرب دي بدي هتشيل الاي دوت وتحطي مكانها 3 على 8. انت معايا ولا لا؟ هتطلع لك نفس الايه؟ نفس اللي فوق. يعني اكنك هتخلي التمن فوق وهتبقى 3 في 1 بكام؟ ب 3. 3 في 10 بكام؟ 30. 3 في 3 في 3 هتروح مع 3 هتبقى لي كام؟ 35. معايا ولا لا؟ لا مش معايا. بص احنا وقفنا عند دي صح؟ ايوه. بعد ما جبنا الناتج فاش هنعوض الورقه اهي بيضة. خلاص مش انا هنا دي المعادله بتاعتي برجع اعوض فيها تاني صح؟ ما انا فرضه ده اللي هو يعتبر البي ال. هشيل بقى الاي دوت، انا هحط الاي دوت واحط مكانه كام؟ 3 على 8 صح؟ مضروب مره في كام؟ 1 ناقص 10 10 زائد 35 على كام؟ على الثلاثة صح؟ سيبي واحد على 8 بره. يعني اكني هضرب ايه؟ 3 3 في 1 بثلاثة. نحطها في الحاسبة. نحطها في الحاسبة وخلص. ما علينا اهي 3 هتروح مع الايه؟ 3 هتبقى لنا كام؟ 5 وايه؟ 30. بس ما انساش ان دي كان فيها اكس اس 4 وما انساش ان دي كان فيها اكس اس ايه؟ احنا بنرجع كل حاجة لاصلها صح ولا لا؟ ايوه دي في نفسها ولا لا؟ معايا ولا لا؟ ايوه خلاص. فخلاص لو سبتها شكل هي كده خلاص. واحدة المشتقة الصفرية للإكس يبقى هتبقى بكام؟ واحد. خلاص ما فيش يعني واحد. المشتقة الصين بكام؟ بكوزين. واحدة تقولي طب أنا أجيب المشتقة التاسعة دي إزاي؟ زي ما أنا شرحت لكم قبل كده قلت لك إن كل أربع دورات بتدينا نفس الإيه؟ نفس الدالة. يعني أنا عايزة المشتقة الكام؟ التسعة. سيمي 9 على 4 هيبقى فيها 2، 2 في 4 8 هيبقى لي 1. يبقى أنا عارفة إن عند المشتقة التامنة هترجع الدالة لأصلها اللي هي ساين. اشتقي بقى مرة واحدة بس كوزين. يبقى ساين مشتقتها ايه؟ كوزين. تاني طب لو قلت لك المشتقة ال 13 سيمي على كام؟ على 4. 3 في 4 12. يبقى انت عارفة ان عند ال 12 في ساين. يبقى ال 13 هتكون فيها هتبقى ايه؟ كوزين. تمام؟ يبقى انا عارفة ان المشتقة اللي بعد كده هتكون ايه؟ كوزين. خلاص يبقى انا خلصنا من دي. بعد كده التسعة ننزلها. اشتق مين؟ اللي هي دي اكس على كام؟ على اكس. خلاص ما احنا بننزل مين؟ التسعة صح؟ المشتقة التامنة للساين. طب ما انا لسه قايلة المشتقة التامنة للساين اللي هي كام؟ اللي هي ساين زي ما هي. انزل مين؟ الساين. خلاص؟ بعد كده مش هينفع بقى لان ما ينفعش اشتق ما فيش اكس تاني. خلاص يبقى الحد ده كله هيبقى كام؟ هيبقى صفر. فهمت كده ولا لا؟ تمام؟ معايا ولا لا؟ فاهمة ولا لا؟ طيب ناخد اللي بعدها. هنا هنجيب المشتقة الكام؟ ال 100. سيبك يبقى هنا ال N ب 100 دي اليو ودي الايه؟ الفي. هبدا صفر احط الداله الاولى وبعدين المشتقه ال 100 للداله الثانيه. بعد كده انزل مين؟ ال 100. الاكس هتبقى هنا 1 وهنا هتبقى اكس 40 وهنا كام؟ 99. خلاص وهنا هتبقى 199 اللي هي يعني 100 ناقص 99 على 2 اي. المشتقه الثانيه ل 2 اكس. بعد كده مش اكتب ليه؟ لان المشتقه الثالثه للاكس تكريم مش هتيجي. يعني الداله اللي بعد دي هتبقى دي 3 اكس تربيع. هل ينفع اشتق الاكس اس 2 3 مرات؟ لا هي اخرها كم مره؟ مرتين. يبقى الثالثه خلاص ما كملش. ابدا بنفس الطريقه. الصفر ماليش ما فيش اشتقاق. انزل اكس تربيع. هنزل بقى المشتقه لكام؟ ال 100. احنا قلنا لو قسمت 100 على 4 قلنا هيبقى فيها ال 25 لا 24 تقريبا. المهم لو ضربنا ده في ده هيطلع لنا 96. يبقى هنا عندي دي هيبقى اي اس اكس سالب اكس. يبقى انا باقي لي كام؟ باقي لي كام واحده؟ 4. اشتق كام مره؟ 4. اي اس سالب اكس مشتقتها اي اس سالب اكس. لا بس في هنا سالب والثانيه هتبقى ايه؟ موجب. ودي هتبقى سالب وهنا هتبقى ايه؟ موجب. يبقى الرابعه هتبقى ايه؟ هتبقى موجب زي ما هي بس بالموجب. خلاص كده خلصنا من مشتقه ال 100. خلاص انا عرفت ان عندي 96 اي اس سالب اكس اشتق 4 بس. بعد كده هنزل خلاص خلصنا من الجزء الاولين، هنزل مين؟ المية خلاص. وهنا هتبقى كام؟ المشتقة التانية الاكس تربيع هتبقى اتنين كام؟ اتنين اكس صح؟ هتبقى اتنين اكس معايا ولا لا يا بنات؟ أيوة. بعد كده المشتقة 99 دي هتبقى بالايه؟ بالسالب صح؟ معايا ولا لا؟ أيوة. طبعا قلنا زائد ايه؟ زائد صفر. بس 100 في 99 هتبقى كام؟ 9000 وايه؟ و900. وهنا هتبقى المشتقة هتبقى 2 ايه؟ 2 صح؟ ما هي 2 اكس هتبقى الاكس تربيع هتبقى بكام؟ ما انت بتشتق اشتقتي مرة ب 2 اكس، الثانية هتبقى بكام؟ ب 2. ابدأ بقى اضرب 2 في 100 بكام؟ ب 200. و2 2 هتروح مع 2 هتبقى لنا 9000 وايه؟ و900. سبتيها كده صح؟ عايزة تاخدي مشترك ايه اس سالب اكس خديه، مش عايزة خلاص. هتفهم كده بقاعدة الدينيز؟ ها تمام. يبقى كده خلصنا الايه؟ الدينيز ده كده 34 35. هنا بيتكلم ده للمولده جنريه.